السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا في دينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة سيكون إن شاء الله في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، اتفق عليه. هذا الحديث يدل على جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وعدم بخله وإمساكه، فإنه ما سئل شيئا وهو يجده فمنع، ما قال لسائله يوما لشيء يملكه لا، يعني لا أعطيك إياه. أهدي إليه كساء وفرح به عليه الصلاة والسلام لعله كان في حاجته، فتقدم إليه رجل فطلبه منه فقال نعم، فدخل البيت وخلعه وطواه ثم جاء به وأعطاه الرجل، فعابه الصحابة وتكلموا عليه وقالوا: ويحك، كيف تسأله شيئا أعطي إياه ولعله محتاج إليه وأنت تعرف أنه لا يرد سائلا؟ فقال: والله ما سألته إياه إلا ليكون كفني، فكان كفنه. فالمهم أن الجود والبذل والسخاء من صفاته عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى جواد يحب الجود وكريم يحب الكرم، لكن بدون إسراف. أنزل الناس منازلهم، والإنسان ينفق بقدر ما يستطيع، لا يبخل، فإن الله لا يحب البخلاء، لا يحب البخل ولا البخلاء. قد جاء في الحديث أنه عز وجل لما غرس الجنة عدن بيده قال لها: تكلمي، قالت: قد أفلح المؤمنون، قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فالكرم من صفات الله عز وجل، ثم هو من صفات الأنبياء والصالحين، فالله كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، ولكن على الإنسان أن يكون جوده وكرمه بقدر استطاعته وحسب حالة الشخص. أنزل الناس منازلهم، فلا ينبغي لك أن تتكلف ما لا تطيق، تستدين ديونا من أجل أن تذبح لفلان وتعطي فلان، لا، لكن لا تبخل بما عندك ولا تتكلف ما لا تملك، فكن وسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. نعم، الله عز وجل يقول: وما أنفقتم شيء فهو يخلفه وهو خير رازقه. أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، ولا تمسك فيمسك عليك، ولا توكئ فيوكئ عليك، ولا تحصي فيحصى عليك. إذن ينبغي للمسلم أن يتوسط، لا يبذر ولا يقتر، لا يبخل بما عنده ولا يتكلف بما ليس له، لا يتظاهر بالكرم والجود وربما يخالطه الرياء والسمعة فيستدين من أجل أن يذبح لفلان وفلان أو يعطي ويجود ثم تتراكم عليه الديون، لا، سدد وقارب. فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال البخيل يزيد. الكرم طيب ومن الخلق الفاضلة ومن صفات الأنبياء، لأن الله عز وجل كريم يحب الكرم وجعلها من صفات أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، كما ذكر الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن لما جاءه الملائكة بصفة رجال حسنة صورهم وصفاتهم وأخلاقهم، ولكنه ما عرفهم عليه الصلاة والسلام، فبادر وجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى حنيذ، فهو سمين حنيذ يعني مشوي، وهم ملائكة ما يأكلون، لكنه ما عرفهم عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أن الكرم سجية وخلق للأنبياء، والله عز وجل نزههم عن الصفات السيئة بخل. وهكذا أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان ينزلان، أحدهما في المشرق والثاني في المغرب، يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وخير ما تنفقه في سبيل الله ما تريد به وجه الله، كرم، كرم الضيافة، كرم ذوي قرباك، كرم جيرانك، وأهلك هم أولى الناس بك، فكن كريما في حقهم، لا تبخل وتقدر عليهم، ما دمت في خير ونعمة، فإن الله عز وجل إذا أنعم على العبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه. لا ينبغي لك أن تمسك وتدخر الأموال وتتظاهر بالزهد وعدم الرغبة في الدنيا، وتلبس ثيابا رثة ونعلين رديئين، أو تمشي حافية تظن أن ذلك هو المطلوب من أجل يكون إنسان متواضع أو ورع. لا، إذا أنعم الله عليك أظهر أثر النعمة، وهذا من الشكر، ومن الشكر أن تكرم ضيفك أيضا، لأن الله عز وجل يخرف على المضيف إذا أكرم ضيفه، والضيف يخرج من مضيفه وقد غفرت ذنوبه بسبب إكرامه لهذا الضيف. ولقد جاء ضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يجد شيئا فيضيفه ويكرمه، فقال من يأخذ هذا عنده الليلة يعني فيضيفه ويكرمه ويشفيه، فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله، فأخذه فذهب به إلى منزله، فقال لزوجته ماذا عندك تكرمين ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما عندي إلا شيء يسير أعده لأولادي لأطفالي، قال عللي أولادك ونوميهم ثم أتينا بالطعام وقدميه إلى الضيف، وتعالي كأنك تصلحين السراج فأطفئيه حتى نتظاهر بأننا نأكل ليأكل الضيف فيشبع، لأن الطعام يسير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يطعمون الطعام وهم محتاجون إليه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإن الشحيح والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من كل خير. فقامت هذه المرأة ونومت أولادها ثم جاءت بالطعام ووضعته بين يدي زوجها والضيف، ثم جاءت تحرك السراج كأنها تصلحه فأطفأته، فصار المكان مظلم، وصار صاحب البيت يضع يده بالطعام ويرفعها لا يأخذ شيء من أجل أن الطعام يشبع الضيف، وبالفعل شبع الضيف ونام بخير، بات عندهم. فلما أصبحوا غدا به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام لقد عجب الله من صنيعكم البارحة، يعني شغلكم وعملكم وفعلكم هذا من أجل إكرام الضيف، هذا مما عجب الله منه فهو مدخر لهم عند الله عز وجل. ففعل الخير ما يضيع عند الله أبدا. فعل الخير ما يضيع عند الله. عفو يحب العفو وكريم يحب الكرم. فهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. وكذلك رسله عليهم الصلاة والسلام جبلهم الله على هذه الصفات الحميدة: حسن الخلق والتواضع والجود والكرم. نعم. أعطي منفقا خلفا ممسكا تلفا. نعم، هم يدعون الذي ينفق أن يخلف الله عليه ويعوضه خيرا مما أنفق، لأن الله عز وجل وعد بذلك: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه يعطيكم خيرا منه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يبارك الله لهم في أموالهم ويزيدهم، وفي الآخرة ما دخر لهم من الثواب. وأعطي ممسكا تلفا يعني يدعون على البخيل والشحيح، فإن البخيل والشحيح هذا مكروه عند الله، لا يحب البخيل ولا البخلاء، فلذلك يدعى عليه. فربما هذا البخيل الممسك الشحيح يتلف ماله، لا هو استفاد منه ولا استفاد منه غيره، ولا حصل فائدة لا في الدنيا وفي الآخرة. فهذا هو التلف، يتلف الله ماله إما بحرق أو غرق أو سرقة أو غير ذلك، يمحق الله منه البركة. والله عز وجل يقول: ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فالمهم أن البذل والسخاء في سبيل الله من صفات المؤمنين ومن صفات المرسلين، والله يحب ذلك لأنه كريم يحب الكرم. وكما قلنا يتوسط الإنسان، لا يقتر يبخل ولا يسرف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط، لا تجعل مغلولة إلى عنقك ما تنفق شيء أبدا، ولا تبسطها كل البسط فلا تترك عندك شيء. التوسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وصف، سواء في نفقة في أهلك، سواء في إكرام ضيفك، وفي جميع تصرفاتك، الوسط خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي العطاء وهو يريد بذلك هداية الإنسان وتأليف القلوب وترغيب الناس في الإسلام، لأن النفس ربما تكون في البداية ترغب في المال وتحب الحصول عليه بأي طريق. ومن المعروف عليه الصلاة والسلام أنه كريم، أعطى عرابيا غنما بين جبلين، يعني قطيع غنم، ليست واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربعة، قطيع. فذهب هذا العرابي إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام ويحثهم عليه ويبين لهم كرم النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن البادية خاصة يميلون إلى الحصول على المال. قال: ويحكم يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني ما يخاف أن الله يصيبه بالفقر، يعطي ولا يبالي، يبذل يبذل بدون حساب. لذلك أيضا في غزوة حنين لما غنم عليه الصلاة والسلام الغنائم الهائلة، بذلها كلها، ما أبقى عنده منه شيء، لا قليل ولا كثير لنفسه أبدا، بذله للناس. وقال: لكن لن تجدوني بخيلا، يعني أني أبذل وأعطيكم إياه. لما اتبعوه اقسم بيننا، فقسمه بينهم وأعطاهم بعضهم بالمئات من الإبل. وقد يعطي من لا يحب أكثر مما يعطي من يحب في الأمور الدنيوية، قد يعطي إنسان لا يحبه أكثر مما يعطي الإنسان الذي يحبه، وقد لا يعطي الإنسان الذي يحبه، مثل ما فعل مع الأنصار في غزوة حنين النبي عليه الصلاة والسلام قسم على المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا جدد وأناس ما بعد أسلموا طمعا أن يسلموا رغبة أن يسلموا يرغبه في الإسلام فأعطاهم مئات من الإبل تسمى المؤلفة قلوبهم. الأنصار رضي الله عنهم ما أعطاهم شيء لا قليل ولا كثير حتى قال قائلهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام وجد قومه يعني أنه أعطى الناس وتركنا فلما سمع عليه الصلاة والسلام أن الأنصار وجدوا في نفوسهم شيء على هذا المال الذي بذل لأناس أسلموا جدد وأناس لم يسلموا حتى الآن وهم ممن قاتل وحارب وهم من السابقين بالإسلام ومن الذين ما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة وجدوا في أنفسهم خاصة الشباب منهم رضي الله عن الجميع. لكن جاء واحد من كبارهم وقال يا رسول الله إن الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم من أجل هذا المال الذي بذلته لغيرهم ولم تعطيهم منهم شيء فقال اجمعهم لي. فجمع الأنصار فجاء عليه الصلاة والسلام وخطب بهم ذكرهم وقال إني يعني معنى حديث أني ما أعطيتهم محبة لهم أو تفضيلا لهم عليكم ولكني أعطيتهم هذا اللعاعة من الدنيا يعني هذا الشيء المال من الدنيا المال الزائل ترغيبا لهم في الإسلام ووكلتكم لإيمانكم وقوتكم بدينكم وثقتكم بربكم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم يعني ألا تحبون أن يكون نصيبكم النبي صلى الله عليه وسلم يذهب معكم الذي جمع الله به شملكم وأصلح الله به بينكم وأغناكم الله بسببه أخرجكم به من الظلمات إلى النور. فقالوا رضينا بالنبي صلى الله عليه وسلم قسما ونصيبا. ثم دعا لهم قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. دعا لهم ولأولادهم وأحفادهم ودعوتهم مستجابة ففرحوا بذلك وبكوا بكاء شديد ثم تفرقوا. فالمهم أنه عليه الصلاة والسلام ما أمسك شيئا من المال لنفسه ولا شعرة واحدة أخذ بيده شيئا من وبر الجمل والناقة التي هو راكبها وقال مالي من هذا الفيء أو من هذا المال ولا مثل هذا. يبينها للناس قطعة من الوبر من وبر الجمل أو الناقة قال مالي يعني لا تظنون أنني الآن أخذت هذا المال وسأثر به لنفسي أبدا ليس لي منه شيء ولا مثل هذا لي الخمس والخمس مردود عليكم أيضا ما أخذ لنفسي صلى الله عليه وسلم ولا مثقال ذرة من هذه الأموال الطائلة التي ما غنموا منها مثلها مثل غنائم من الإبل والغنم والأموال الأخرى. هذا الدليل على كرمه عليه الصلاة والسلام وجوده وحسن خلقه وعدم بخله وشحه وعدم طمعه في الدنيا وأنه قد يعطي من لا يحب أكثر مما يعطي من يحب لأن الذي يحبه يكله إلى إيمانه وثقته بربه. وأما الذي لا يحبه لضعف دينه أو أنه حتى الآن لم يسلم حطه ترغيبا له في الإسلام وكفا لشره أيضا. لا تظن أن الدنيا علامة سعادة. الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب لكن ما يعطي الدين إلا من أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. فكذلك عليه الصلاة والسلام هو آخذ عن ربه يعطي الدنيا من لا يحب أكثر مما يعطي من يحب. أعطى الناس الذين أسلموا جدد ترغيبا لهم وتقوية لإسلامهم وأعطى أناس من لم يسلموا حتى الآن ترغيبا لهم في الإسلام وكفا لشرهم. لذلك هذا الأعرابي لما أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام قطيعا من الغنم غنما بين جبلين كثير ذهب. قال يا قوم أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني كريم وسخي، والبادية يحبون المال خاصة الماشية. وقد يعطي الإنسان، يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام المال في بداية أمره، ويحرص على الإنسان أنه يجمع المال، ثم بالتالي هو بنفسه هذا الرجل يتمكن الإيمان من قلبه ويرغب في الآخرة عن الدنيا، فينفق هذه الأموال هو في سبيل الله، فيكون الدين حب إليه من الدنيا وما فيه. هذا من الحكمة، هذا من الحكمة الذي أعطاه الله عز وجل. يأتي الأعرابي يجره بردائه حتى أثر بعاتقه عليه الصلاة والسلام من شدة الجذبة، ويقول أعطني مما أعطاك الله، فيلتفت إليه عليه الصلاة والسلام مبتسما ويأمر له بالعطاء، يأمر له بشيء من المال، ما عاتبه أو خاصمه أو نهره، لا، بل التفت إليه مبتسم وأمر له بشيء من المال، دليل على كرمه عليه الصلاة والسلام وحسن الخلق، وأن الدنيا لا تقوم عنده شيء أبدا، عارف قدرها ومقدارها، فإنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فذلك هو عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. نعم، ما نقص مال من صدقة، أو ما نقصت صدقة من مال، بل تزده بل تزد، يعني لا تخاف الفقر أو العدم، بل النفقة إذا أخرجتها صدقة يبارك الله لك في المال ويزيد مالك من حيث لا تشعر، بل تزده بل تزد بما ينزل الله فيه من البركة. وإذا عفوت عن مظلمة فإن الله عز وجل يجعل لك فيها عزا في الدنيا وثوابا في الآخرة. ومن تواضع لله رفعه، تواضع لين الجانب من حسن الخلق، وأما التكبر على الناس والتعاظم عليهم من سوء الخلق، لأن الكبرياء لله وحده، وليس لإنسان أن يدعيها لنفسه أو يشارك الله فيها. إبليس لما تكبر عن أمره عز وجل فلم يسجد لآدم لما أمر الله الملائكة وكان معهم، لكنه ليس بملك، لكن ارتفاعه في ذلك الملأ لحكمة الله أعلم، لكن الله يعلم عز وجل مآله وماذا سيعول أمره إليه. فالمهم أنه لما تكبر محقه الله ولعنه وطرده، فالكبرياء لا تليق ولا تصح ولا تكون للإنسان للمخلوق أبدا. والله عز وجل في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهم شيء أدخلته النار. وكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا، تواضعوا حتى لا يتكبر أحد على أحد، فمن تواضع لله رفعه، ومن تكبر حق على الله أن يضعه. المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، مثل النمل الصغير، يطأهم الناس بأقدامهم جزاء لهم، هم كانوا في الدنيا يرون الناس مثل النمل من شدة احتقارهم لهم وتعاظمهم في نفوسهم، فيوم القيامة يعاملون بالمثل جزاء وفاقا، يكونون هم كأمثال الذر مهانين محتقرين. والمتكبرون يحشرون يوم القيامة في سجن خاص يقال له بولس، من أشد الأماكن عذابا. المتكبرون داءهم عسير دواؤه، بعيد شفاؤه، مذموم من كان منهم، مشؤوم من حسب فيهم. فلا يتكبر إنسان إلا دليل على سوء خلقه وخبث طويته. وإذا كان الكبر قبيح من الغني فهو من الفقير أشد قبحا، كما جاء في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ويزكيهم ولهم عذاب أليم وشيم طنزان وعائل مستكبر. عائل مستكبر فقير متكبر. ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. فالكبر قبيح من الكل لكن من الفقير شد قبحا، لأن هذا ربما يطغيه ماله سولت له نفسه وشيطانه فصار يتكبر على الناس، لكن هذا فقير لماذا يتكبر؟ دليل على قبح نفسه، خبث طويته وما تنطوي إليه عليه نفسه من الخصلة الذميمة. فعادت الأنبياء وهديهم عليهم الصلاة والسلام وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم هديهم التواضع وحسن الخلق والكرم والجود والصدق والأمانة والشجاعة، كل الصفات الحميدة جبلهم عليها عز وجل، جبل أنبياءه عليها وجعلها لهم سجية خلق. فعلينا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بقدر ما يمكن من الجود والكرم السخاء وحسن الخلق التواضع الصدق الأمانة الشجاعة، حتى إذا كنت كذلك أحبك الله وأحبك الناس. يقول رجل لابنه يوصيه: يا بني ألن جانبك لقومك يحبوك، يعني لا تكن قاسي غليظ عليهم، كن لين الجانب، ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك، ارحم صغيرهم ووقر كبيرهم يسودوك، يعني يجعلوك سيد فيهم. هذه من الصفات الحميدة معروفة يعني من قديم الزمان إلى الآن، الكريم والمتواضع والصدوق والأمين حبوب عند الناس، وعكسه الكذاب الخائن الكذاب البخيل الشحيح ما أحد يحبه، المتكبر ما أحد يحبه، الله يجعل بغضه في قلوب العباد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن البخل والشح. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآيات تدل على ذم الشحيح والبخيل، وأن البخيل خاصة من يبخل بالحق الواجب عليه كالزكاة أو صلة الرحم أو بر الوالدين، إذا شح وبخل بهذا ومنع الحقوق هذا هو أبخل الناس، هذا مآله إلى النار. أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عليك أن تدعو: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي، هذا من الدعاء المأثور، تسأل ربك أن يقيك شح نفسك. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم بسبب الشح والطمع والرغبة في المال، لا يبالي والعياذ بالله، يقطع رحمه يسفك الدم المحرم من أجل أن يحصل على شيء من المال. فحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفة الذميمة: إياكم والشح، يعني احذروه. والشح معناه أشد البخل، يعني بخل وزيادة، لا هو يعطي يبذل ولا يحب أن غيره يبذل، هذا هو الشحيح. هو إذا علم أن أحدا يبذل ويعطي يحب أنه يمنع ولو أنه ليس من ماله، من شدة بخله وخبث نفسه وشدة طمعه وشره، هذا هو الشحيح. فلذلك الله عز وجل ذكر أن من وقاه الله شح نفسه فإنه من المفلحين، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فعليك أن تدعو دائما: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي، فإذا وقاك الله شح نفسك كنت من المفلحين. فالشحيح كما قلنا هو البخيل وزيادة، الشح هو البخل وزيادة. فإذا كان الله قال الجنة لا يجاورني فيك بخيل، الشحيح من باب الأولى. وأشد البخل وأقبحه من يبخل في حقوق الناس، من يمنع حق الله من الزكاة وغيره، من يبخل على والديه، فهذا هو أعلى درجات البخل والشح. حق أوجبه الله عليك وقد رزقك الله المال، فلماذا تشح تبخل؟ هل أنت ستذهب به معك؟ ستتركه لغيرك. أنفق ما دمت صحيحا شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. أنفق يوسع الله عليك ويخلف عليك، لا تبخل. ما دمت أنك تعرف أن الله يبغض البخيل، وأن البخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، بعيد من كل خير، والكريم على العكس، الكريم يحبه الله ويحبه الناس، قريب من الجنة، قريب من كل خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. نعم. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم الاعتداء على الناس بأموالهم بدمائهم بأعراضهم، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هو ضد العدل. والله عز وجل حرم الظلم على نفسه، قال الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعض. وقال في الآية: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. والمقسطون وهم العادلون، والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. والله عدل يحب العدل، ولا يحب الظالمين ولا يحب الظلم. وأقبح الظلم الشرك، ثم ظلم العباد في أموالهم ودمائهم وأعراضهم. واتقوا الشح يعني احذروه، فإنه أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم. ما صار إنسان شحيح إلا وعياذ بالله حمله هذا الشح على قطيعة الرحم، على سفك الدماء، على ارتكاب المحرمات، كله من أجل جمع المال والبخل به وعدم إنفاقه. فاتق الشح، تجنبه، احذره، اسأل ربك العافية، اسأل ربك دائما أن يقيك الله شر نفسك ويقيك الشح. اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي، فمن وقاه الله شح نفسه فهو المفلح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الفائزون. مفلح هو الفائز. هذه فائدة من كلام الشيخ العثيمين، فرق بين البخل والشح. نعم. قال: والشحيح هو الذي يطمع فيما عند الناس ويمنع ما عنده، والبخيل يمنع ما عنده مما أوجبه الله عليه من زكاة ونفقات. فالشحيح هو أشد من البخيل، هو أعلى درجات البخل. الشح هو أعلى درجات البخل، يعني هو يمنع ما يعطي ويطمع فيما عند الناس أيضا، ويحب أن الناس لا ينفقون، يحب أنه كل شيء يصير عنده هو. هذا هو الشحيح، يشح ويبخل بما عنده ويطمع فيما عند الناس، ويحب لو استطاع أن يمنع الناس فلا ينفقوا، مثل ما يقولون في بعض الأمثلة: لا يرحم ولا يحب أن تنزل الرحمة على أحد من شدة خبثه، لا يرحم ولا يحب أن تنزل الرحمة على أحد، مع أنه ما يخسر شيء لكن مع ذلك لا يحب أن يرحم أحد. فهذا هو أيضا شحيح. نسأل الله عز وجل الثبات والسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.